بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الكفالة، وهو كتاب موجز لما بينه وبين كتاب الضمان من التداخل، إذ جملة من مسائله متفقة مع كتاب الضمان ولذلك مرت، وربما بعضها يتكرر أيضا، ولذلك هو درس موجز حسب ترتيب المؤلف وتنظيمه له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكفالة. قال: فصل. فإن غاب المكفول به، نعود مرة أخرى أيضا لنبين الفرق بين الضمان وبين الكفالة حتى تتضح لنا الصورة أيضا وتكون مستقرة في أذهاننا. عرفنا أن الضمان يتعلق بالمال وأن الكفالة تتعلق بالبدن، فالضمان معناه ضم ذمة المضمون إلى المضمون عنه في التزام الحق، أي من يضمن إنسانا يلتزم بدفع الحق عنه، ومن يكفل إنسانا إنما يتكفل بإحضاره بدنيا في مجلس القضاء عند الحاجة إلى ذلك، إذن هو مسؤول عنه. هذا هو الفرق بينهما. وعرفنا أن الكفالة إنما هي أيضا شبيهة بالضمان ولكن تختلف من هذه الناحية، وربما تصبح الكفالة أيضا متضمنة للضمان فيما لو أضاف الكفيل الغرامة بأنه كفيل غارم، أو كذلك لم يحضر مكفوله إلى المكان الذي طلب فيه فإنه يتحمل أيضا مسؤوليته. ولذلك هي استنابة جائز التصرف، يعني أن ينوب جائز التصرف إحضار بدن إنسان عليه الحق. نعود إلى ما بدأ، تفضل. قال: فإن غاب المكفول به أمهل كفيله. قلت لكم أيها الأخوة يقصد المؤلف في المكفول به هذه العبارة التي تكررها المكفول، ولكنه يضيف به ليتضمن الإحضار. المكفول به الذي كفل غيره إحضارا، إذن المراد بالمكفول به هو المكفول أي الذي كفله غيره. قال: فإن غاب المكفول به أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده، يعني المكفول عليه حق وحل وقت السداد ولكنه اختفى لم يؤدي ما عليه ثم بحث عنه فوجد غائبا، من المسؤول؟ إنما هو الكفيل، لأن الكفيل قد تكفل بإحضاره، فحينئذ يعطى الكفيل فرصة ليتمكن من إحضاره وقتا محددا، إما إن كان في مكان فيعطى الفرصة الكفيل ليذهب إليه ويحضره حسب وجود ذلك المكان قربا وبعدا، فإن لم يتمكن يترتب الحكم عليه. قال: أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده، لأن ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بمكان التسليم. لأن من ما لزم تسليمه لا يلزم إلا في مكان التسليم، وأين مكان التسليم؟ هو المجلس الذي يطلب فيه كمجلس القاضي، حينئذ عليه أن يحضره وأن يأتي به إلى ذلك المكان. قال: فإن مضى زمن الإمكان ولم يفعل لزمه ما عليه، يمضي الوقت الذي حدد له مضى وهو لم يفعل شيئا، تغافل أو تكاسل أو صرف النظر عن المجيء بمكفوله، حينئذ هو يتحمل المسؤولية ويحل محله. قال: لزمه ما عليه أو بذل العين التي كفل بها، يعني يلزمه ما عليه من حق أو يحضر بدل العين التي تكفل بها. قال: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى. فإن مات، نرجع الضمير إلى من؟ مات المكفول. فإن مات المكفول أو تلفت العين بقضاء الله وقدره، لأن العين قد يتلفها إنسان، وإذا أتلفها إنسان فإن عليه الضمان، لكن قد تتلف هذه العين بإرادة الله وقضائه وقدره، كأن تغرق تلك السلعة أو تحترق دون أن يتسبب إنسان في ذلك، أو يصيبها مطر فيؤثر بها، أو رياح عاتية كذلك أيضا فتقتلعها ونحو ذلك، فهذه كلها ماذا؟ تعتبر من الجوائح، الجوائح التي تصيب الأشياء، قد تصيب المزارع وحدها، وربما تتعدى إلى ذلك عن طريق الحريق أو غيره أو الغرق، فهذه الأمور التي تحصل بقضاء الله وقدره ومن ذلك الموت أيضا، فهذه لا ضمان عليه. نعم. قال: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى سقطت الكفالة. سقطت الكفالة لأنه لا يد له في ذلك ولم يتسبب في شيء، فالعين التي الشخص الذي كفله مات، إذن انتهى الأمر، كيف يحضره؟ هو كفيل إحضار، فهو يختلف عن الضامن، لكن لو مات المضمون عنه هل يضمن؟ مسألة فيها خلاف ومرت، إنما إذا مات الكفيل انتهى الأمر ما بينهما، لأن عهدته ومسؤوليته في الإحضار، فكيف يحضر إنسانا قد مات؟ أو تلفت هذه السلعة بقضاء الله وقدره دون أن يكون له يد في ذلك أو أيضا للمكفول، حينئذ تسقط الكفالة. قال: سقطت الكفالة لأن الحضور سقط عن المكفول به فبرئ كفيله. لأن حضور المكفول سقط فيبرأ أيضا كفيله. نعم. قال: كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنه. كما أن المضمون له إذا أبرأ المضمون عنه يبرأ أيضا الضامن. قال: ويحتمل ألا يسقط ويطالب بما عليه. قال: يحتمل، ولكن الرأي الأول هو الرأي الراجح الصحيح، والإخوة يسألون عن الترجيح، فالرأي الأول هو الراجح، والمؤلف قال يحتمل، يعني ربما يحتمل وجه من النظر، لكن الأول هو الواقع. إنسان مات، ماذا تفعل؟ أنت مطالب بأن تحضره، فلا يمكن أن تحضر جثة. إنسان تلف ما عنده فحينئذ لا مطالبة. قال: وإن سلم المكفول نفسه أو برئ من الحق بأداء أو إبراء برئ كفيله. يعني قد يأتي المكفول الذي عليه الحق فيسلم نفسه للسلطة، أو يأتي ماذا المكفول له فيقول: يا فلان أنت بريء مما عليك، أبرأتك مما عليك، أسقطت عليك الحق، أسقطت الحق الذي عليك، حينئذ ينتقل الحكم أيضا إلى الكفيل فيبرأ أيضا. قال: أو برئ من الحق بأداء أو إبراء برئ كفيله. لأن براءة الحق هي تحصل أولا بأن يؤدي ما عليه، هذا هو الأصل، لكن قد يأتي صاحب الحق فيتنازل عنه ويسقط حقه فيصبح بريئا، لأن للإنسان جائز التصرف الحر، يعني نقول جائز التصرف يدخل فيه الحر غير السفيه غير الصغير غير المجنون، له حتى أن يتنازل عن حقه وعن ماله. نعم. قال: برئ كفيله لأن الحق سقط عن الأصيل فبرئ الكفيل كالضمان. من هو الأصيل؟ هو المكفول، ومن هو الفرع؟ هو الكفيل. نعم. قال: وإن أبرأ الكفيل صح كما يصح إبراء الضامن. وإن أبرأ، من هو الذي أبرأ الكفيل؟ الذي يبرئ الكفيل إنما هو المكفول له صاحب الحق، كان طلب كفيلا ثم قال: يا أخي خلاص أنا أسقطت كفالتك، لا أريد كفالة، أنا أثق بذمة فلان، فأنا يكفيني أن يؤدي الحق الذي عليه، هذا رجل مثلا صالح أو معروف بالوفاء بأداء الحقوق، فلا يحتاج إلى كفيل، حينئذ يبرأ من الكفيل. نعم. قال: وإن أبرأ الكفيل صح كما يصح إبراء الضامن. يعني توضيح العبارة: وإن أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة سقطت عنه. قال: صح كما يصح إبراء الضامن ولا يبرأ المكفول به كالضمان. ولا يبرأ المكفول، لماذا؟ لأنه ما أبرأه، أبرأ ماذا؟ الكفيل، قال: أنا لا أريد كفالة، أسقطت كفالتك لفلان، فأنا أتجه إليه مباشرة، ولا أطلب منك إحضارها. كالحال بالنسبة لماذا؟ للضامن، إذا أبرأ المضمون له الضامن لا يبرأ المضمون عنه، ولكن البراءة تقتصر على الضامن. قال: وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به. وإن قال رجل أبرئ الكفيل، يعني يوجه لماذا؟ وإن قال رجل ماذا أبرئ الكفيل، يوجه ماذا؟ المكفول له، يعني يقول أترك كفالته. انظروا هنا، لاحظوا فيه قيد، هنا ستجدون المؤلف دقة الفقهاء سينبه، هو يقول أبرئ ماذا الكفيل وأنا كفيل، لكن هو لو جاء وقال أنا كفيل عن فلان ولا أدخل كلمة أبرئ يختلف الحكم. نعم. وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به، يعني جاء رجل إلى المكفول له وقال يا فلان أبرئ الكفيل وأنا أقوم بالكفالة عنه بإحضار فلان، إذن هو وضع شرطا وهو أبرئ فلان. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يصح لأنه نقل الضمان إلى نفسه فصح، كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر. الوجه الأول، وليس رواية أنه يصح، لماذا؟ لأنه أبرأ الأول ولا يلتفت هنا إلى القيد أو الشرط، لكن الوجه الثاني سيأتي بالاعتراض لأنه وضع شرطا والشرط غير لازم. نعم. قال: والثاني لا يصح لأنه شرط في الكفالة أن يبرأ الكفيل، وهو شرط فاسد. وهو شرط فاسد لماذا؟ لأنه لا يلزم الوفاء به، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فهو كونه يقيد ذلك بقوله أبرئ الكفيل لماذا؟ هو يقول أنا كفيل عن فلان، إذن دخل، فإذا قبل كفالته فنعم ماهي. إذن هو قال أبرئ فلان، فالمشكلة في كلمة أبرئ فلان، وضع شرطا، ولذلك المؤلف سماه فاسدا في الوجه الثاني، وهذا هو الأولى، يعني الأولى ألا يصح ذلك، يعني أنا أرجح الرأي الثاني أو الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا نرجح؟ لأن هذا الشرط شرط لا يلزم الوفاء به. قال: والثاني لا يصح لأنه شرط في الكفالة أن يبرأ الكفيل، وهو شرط فاسد فمنع صحة العقد. لماذا شرط فاسد؟ لأنه ليس من مقتضى العقد. متى نسمي الشرط فاسدا؟ إذا كان ليس من مقتضى العقد، لا يستلزمه العقد، ليس شرطا صحيحا. والشروط كما هو معلوم في العقود منها ما هي شروط شرعية، كما مرت بنا في البيع، أن يكون البيع مملوكا، وأن يكون أيضا البائع جائز التصرف والمشتري، وأن يكون مقدورا على تسليم الآخرة. وهناك شروط في البيع يضيفها أحد الطرفين ليتوثق، فهذه ما لم تعارض نصا فهي جائزة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحة الكفالة، يعني إذا قال من هنا القائل، هو الكفيل أو المكفول؟ الكفيل. الكفيل يقول أنا كفيل بفلان، أعيد العبارة. إذا قال وإذا قال أنا كفيل بفلان، نقف واحدة واحدة. إذا قال الكفيل أنا كفيل بفلان، أي أكفل فلانا. نعم. أو بنفسه، أو أنا أكفل فلانا بنفسه، يعني إن قال أكفل فلانا ببدنه أو بنفسه أو بوجهه، فهذه العبارات الثلاثة أيها الإخوة تعتبر شاملة، لأنه تطلق النفس وتسري إلى جميع البدن، ومثلها الوجه يعبر به عن الإنسان، وإن كان الوجه هو ما تحصل به المواجهة، ولكن في مثل هذه الأمور يطلق ويراد به الشخص، وكذلك نفسه وجميعه، فهذه العبارات تدل على ماذا؟ هي عبارات صحيحة، إذا قالها الكفيل صحت، بمعنى أنه يلزمه إحضاره. قال أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحة الكفالة، وإن كفل ببعض جسده، فقال القاضي رحمه الله لا يصح. إن كفل ببعض جسده، العلماء يقسمون ذلك إلى قسمين، قسم لا يمكن أن يحيى الإنسان بدونه، يعني لو انتزع منه فإنه يموت، وقسم يبقى الإنسان حي بوجوده، فالذي لا يحيى بوجوده لو قطع قلبه، لو قطع رأسه، لو قطع خلع ظهره، لكن هناك أشياء تقطع يده، تقطع رجله، تقطع أذنه، تقلع عينه، يقطع يجدع أنفه إلى غير ذلك من الأمور، يبقى الإنسان ولكنه ليس على الصورة المعتادة والصفة المعروفة، فهو يتغير. ومن هنا هذا ما سيدخل فيه المؤلف ليفرق. قال: فقال القاضي: لا يصح، لأن ما لا يسري إذا خص به بعض الجسد لم يصح كالبيت. فقال القاضي، وهذا مذهب الشافعي أيضا، لا يصح لأن ما لا يسري إذا خص به بعض الجسد لم يصح كالبيت. ما معنى لا يسري؟ يعني لا يسري إلى جميع البدن، يعني إذا أطلقت اليد فاليد لا تنصرف إلى جميع البدن، لكن الوجه ينصرف إلى جميع الإنسان، النفس كذلك، لأنه يعبر بها عن مجموع الإنسان. معنى يسري يعني ينصرف، أي يشمل الإنسان بكامله. وقال غيره: إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه، كالرأس والقلب والظهر صحت، لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن، فأشبه الوجه. لأنه لا يمكن تسليمه، هل يمكن أن يسلم الإنسان بدون البدن؟ يعني لو قطع قلبه أو نحو ذلك لا، فهذه الأشياء نعم. قال: أعيد العبارة. قال: وقال غيره: إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه، نعم، كالرأس والقلب والظهر صحت، لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن، فأشبه الوجه. نعم، لأنه لا يمكن أن تسلم الإنسان دون قلبه أو دون ظهره أو دون رأسه، فهذه أمور تنقطع الحياة بها. إذن هو إذا قال أكفل فلان بوجهه أو ببدنه أو بنفسه أو بقلبه أو كذلك بظهره أو رأسه، قالوا تصح الكفالة، لأنه لا يمكن أن تأتي به الشخص دون هذه الأشياء. الأولى تشمله، لكن هذه الأخيرة القلب والرأس والظهر لا يمكن يعني أن يأتي الإنسان بدونها. نعم. قال: وإن كفل بغيرها كاليد والرجل ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأن تسليمه بدون البدن ممكن. لأن تسليمه بدون البدن، يعني لو قال أكفل فلانا بيده، يده يمكن أن تقطع ولا تنتهي حياته، لكن تسليمه بدون يد هل هو على الصفة المعتادة المعروفة؟ الجواب لا. ومن هنا سيأتي في الوجه الثاني وهو الراجح أن ذلك لا يصح. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأن تسليمه بدون البدن ممكن، والثاني يصح لأنه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن، فأشبه الوجه. يعني نحن نظرنا إلى الحقيقة وأن الإنسان إذا أطلق يكون متكاملا، هو ممكن أن تقطع يده وأن يحضر الإنسان دون يد، لكن هل حضوره بهذا الشكل على الصفة المعتادة؟ الجواب لا. من هنا حصل الخلاف، فبعض العلماء قال: لا، لو كفله بجزء منه وحتى يمكن إحضاره بدونه فإن ذلك جائز، وبعضهم قال: لا، وهما وجهان في المذهب، أي تخريجان على أصول وقواعد المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيه، هو يطلق يقصد باليد يد فلان ويقصد بها الشخص، واليد لا يعبر بها عن الشخص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علق الكفالة والضمان على شرط أو وقتهما. انتبهوا، هذه مسألة تحتاج إلى انتباه، هي بسيطة ولكن تحتاج إلى انتباه. مثلا رتب الكفالة أو الضمان على شرط، يعني يقيدها بشرط، أو وقتها بوقت كشهر أو شهرين أو غير ذلك، فهل يصح هذا أو لا؟ فيها خلاف، خلاف حتى خارج المذهب. نعم. قال: إذا علق الكفالة والضمان على شرط أو وقتهما فقال: أنا كفيل بفلان. شوف، هذه المسألة ما جاء بها في الضمان فجاء بها هنا. نعم. فقال: أنا كفيل بفلان شهرا، يعني أنا أكفل فلانا شهرا، هذا ما نسميه، هذا وقته، لأن الشهر والشهرين واليوم هذا وقت، لأنه جزء من الزمن. إذن هنا قيده بماذا؟ بوقت. أو إن قدم الحاج أو زيد. هنا الشرط، أو إن قدم الحاج، أو إن قدم زيد، أو إن قدم ابني، أو إن قدم والدي من العلاج، أو إن شفيت أمي، أو غير ذلك، هذه كلها أمور معلقة كما ترون غير واضحة، فهل يصح ذلك أو لا؟ في المسألة خلاف. إذن كان قد يكون معلقا أو مقيدا بشرط وربما بوقت، فلما يقول أنا أكفل فلان مدة شهر أو إلى شهر أو إلى شهرين، هنا وقته، أنا أكفل فلان إلى إذا جاء الحاج إلى وقت مجيء الحاج أو قدوم زيد أو قدوم أخي أو غير ذلك فهذا شرط. قال فأنا قال أو إن قدم الحاج أو زيد فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه. فقال القاضي رحمه الله لا يصح لأنه إثبات حق لآدمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع. فقال القاضي وهو مذهب الإمام الشافعي يقول لا يصح لأنه إثبات حق لشخص وهذا لا يمكن التوثق من ثبوته لأنه قيده بمدة وهناك قيده بشرط وقد لا يتحقق الشرط فيكون ضررا والضرر يزال والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. قال وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر رحمهما الله. وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر من علماء الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة. نعم يصح لأنه ضمان أو كفالة فصح تعليقه على شرطه كضمان العهدة. ولذلك المؤلف سيضرب مثالا يبين فيه الفرق الآن. نعم. قال لأنه يصح لأنه ضمان أو كفالة فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة. فعلى هذا مرت من العهدة وعرفناها الوثيقة التي تكتب بطلب من البائع أو المشتري أو في أي عقد من العقود بقصد التوثق. فمن قال بمنزلة العهدة صححه ومن قال ليس كذلك قال بأنه معلق بشرط أو بوقت فإنه لا يجوز. ولذلك سيريد المؤلف مثالا يصح عند بعض العلماء ولا يصح عند الفريق الآخر. قال فعلى هذا لو قال كفلت بفلان أو كفلت أو كفلت بفلان على أني إن جئت به. شوف شوف كفلت بفلان على أني إن جئت به ماذا؟ وإلا فأنا كفيل. لا انتظر نكمل العبارة لأن العبارة ناقصة لا تتضح للإخوة. إن جئت به في وقت كذا يعني تتمة العبارة أن يقول إن جئت به مثلا في وقت كذا. إذن قيد ذلك بالوقت. وإلا يعني وإن لم آتي به في وقت كذا إذن هنا وضع شرط لأن إن لم آتي به في وقت كذا وإلا يعني وإن لم آتي به. إذن في الأول يقول كفلت ماذا فلانا إن جئت به تتمة العبارة أو توضيح العبارة في الحقيقة في وقت كذا. إذن هنا قيده بوقت. نعم. قال على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل نضيف يعني في وقت كذا وإلا يعني وإن لم فك العبارة فك إلا وإن لم آتي به في وقته وإن لم آتي به فعلي كذا. ولذلك سترون المؤلف ربما تقرأ العبارة تقول أين الوقت أين الشرط. نعم. قال وإلا فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه. قال صح فيهما عندهما. صح فيه عند من؟ عند أبي الخطاب والشريف لأنهما صحح مثل ذلك وقال إن التعليق بوقت أو بشرط لا يؤثر ولا يصح عند القاضي ومن معه وهم الشافعية. نعم. قال ولم يصح عند القاضي رحمه الله لأن الأول مؤقت لأن الأول مؤقت. أنت لو طلعت عبارة المؤلف تقول أين التوقيت يعني لو أخذنا عبارة المؤلف دون الإضافة تقول أين التوقيت. إن جئت به وإلا أين الوقت. إن جئت به في وقت كذا يحدد مثلا بعد يوم بعد يومين بعد كذا وإلا وإن لم آتي به ففيه كذا وكذا. هذا هو. نعم. قال لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شرط. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن. يعني تصح الكفالة ببدن الكفيل يقول أنا أكفله ببدني أكفله بنفسي إلى آخره. نعم. وتجوز حالة ومؤجلة. طيب قد يسأل سائل فيقول لماذا يريد المؤلف هذه ويقول ويصح ببدني هو أصل كفله ببدنه لماذا؟ لينزع الخلاف في هذه المسألة لأن هناك خلافا عند بعض الشافعية في المسألة. فأنتم ترون المؤلفون لا يتعرض للمذاهب ولكن لمعرفته واطلاعه على المذاهب وكتابه موجز يعطي إشارات فهو هنا لا يضع ذلك لخلاف في المذهب. أحيانا يكون الخلاف أو روايات في المذهب أو أوجه لكن هنا لا يشير إلى مذهب الشافعية لأنهم يقولون الضمان بالبدن ضعيف والحقيقة أنه ليس ضعيفا. نعم. قال: وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان. ومر بنا أنها تجوز حالة ومؤجلة، يعني يجوز أن يكفله في شيء حال أو في شيء مؤجل. ولا تجوز إلى أجل مجهول. ولا تجوز ومثلها الضمان. لماذا إلى أجل مجهول؟ هناك تعلمون مر بنا في الضمان حتى لا يلتبس عليكم أننا قلنا من شروط ماذا الحوالة، هناك مر بنا موضوع أنها لا بد أن تكون بشيء معلوم مقابل شيء معلوم، ومر بنا في الضمان أنه يصح ضمان المجهول، وهنا قال ولا يتصح إلى وقت مجهول. فأريد أن تنتبهوا، فرق بين أن تضمن شيئا مجهولا وبين أن تكفل شيء أو تضمنه حتى إلى وقت مجهول، لأنك إذا ضمنته إلى وقت مجهول ضيعت ماذا الكفيل المكفول، يعني أو المكفول عنه أنت تضيع حقه لأنك ما حددت وقتا. ولذلك قال المؤلف ولا تجوز إلى أجل أو وقت مجهول، وكذلك الضمان لا يصح إلى وقت مجهول. نعم. قال ولا تجوز إلى أجل مجهول لأنه حق لآدمي، فلم يجز إلى أجل مجهول كالبيع. لماذا؟ لأنه يتضرر. فهل البيع يصح إلى وقت مجهول؟ تقول أنا أشتري منك هذه السلعة إن شاء الله مستقبلا، هذا لا يمكن هذا. لماذا؟ لأنك ربطته. ولذلك تعلمون قصة العربون وهل هو جائز أو لا، نتيجة أنك تحبس السلعة، فما بالك بمن يقول سأشتري منك هذه السلعة فانتظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه. يعني يقول مثلا يطلقها فيقول مثلا أنا كفيل بإحضار فلان ولا يسمي، ويقول أنا كفيل بإحضار فلان في بيت فلان أو في مجلس فلان أو في مجلس القاضي أو في مكان كذا يحدده، إذن تجوز مطلقة ومقيدة، المهم أنه يسلمه. لكن ما يسلمه في مكان يمكن أن لا يحصل عليه، يأتي به في قطع من البر ويقول أنا أحضرت فلان، ربما يفعل، يأتي به في سوق يضطق يعني يمتلئ بالناس ويقول أنا أحضرت، هنا يأخذ يمين وشمال ثم يختفي عنه. لا، يعني لا بد أن يضعه في مكان بحيث يتمكن ماذا المكفول له من الوصول إليه. قال: وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه، فإن أطلق ففي أي موضع أحضره سلمه إليه، لا على سلمه إليه على وجه لا ضرر عليه. رأيتم؟ على وجه لا ضرر فيه. يجي مثلا عند باب المسجد يقول هذا فلان، يقول يا أخي أنا داخل أريد أن أؤدي الصلاة الفريضة، هذا هو، هذا هو ماذا مكفول، خذه. لا يا أخي. يأتيه مثلا وهو مثلا في مكان، يعني يأتي مثلا شيخ من المشايخ يدرس يقول هذا كفيل، هو فاضي عشان يقوم يأخذه، أو يأتي لمدرس في فصله فيقرأ عليه الباب ويقول يا فلان هذا فلان أحضرته لك، وهو مع الطلاب يمكن يخرج ويمسك بها، فيعني لا بد أن يأتي به في وقت يمكن. نعم. وهذا في الأمانات وغيرها، لا بد أن يكون في وقت يناسب أن يتسلم منه ذلك. كذلك لو جاءه بالحق شخص، يعني لو جاءك شخص وقال هذه المبلغ الذي تطلبني ويريد أن يدخل المسجد، هذا مناسب أن يعطي؟ ربما يأخذ منه المبلغ فيسرق منه، أو يأتي وهو جالس في سوق ممتلئ بالناس وفيهم الخليط فيقول خذ حقك، لا، ربما يسلب منه. نعم. قال: فإن أطلق ففي أي موضع أحضره سلمه إليه على وجه لا ضرر عليه، على وجه لا ضرر فيه، يحضره في مكان، في مجلس فيه رجال ثقات، يحضره الأمانع في الطريق ومعه من الإخوة، يحضره في مكان لا يكون مشغولا فيه فلا مانع. قال: على وجه لا ضرر عليه فيه برئ، وإن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه. لماذا؟ لحديث لا ضرر ولا ضرار. وكذلك إذا سلمه قبل المحل، قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محل، يعني إذا سلمه يعني وقت المجيء بالمكفول مثلا بعد شهر، فأحضره بعد 20 يوما، بقي 10 أيام على طلبه، فيقول خذه. إذا كان إحضاره له لا يترتب عليه ضرر يستلمه، أما إذا كان عليه ضرر ما يدري أين يضعه أين ذا، ربما يفر منه، فحينئذ ليس له أن يسلمه. وقياسا على السلم المسلم فيه، نحن نعلم السلم أنك تدفع مبلغا من المال إلى شخص ليعطيك بعد فترة قمحا أو تمرا أو صنعة من الصناعات أو غيرها بعد فترة. هذه الفترة متفق عليه أن تقول مثلا خذ هذا المبلغ على أن تعطيني 50 صاعا من ماذا؟ من التمر بعد 6 أشهر، ويأتيك بعد 4 أشهر ويقول خذ. حينئذ أحضر لك المسلم قبل وقته، فأنت إذا كان في تسلمك له ضرر، لأنه قد لا يكون هذا وقت السوق، وقت كساد بيع التمر، وأنت تريده في المدة التي مثلا يحضر فيها الحجاج ويحصل فيه إقبال ونحو ذلك، أو يكون موسم التمر، حينئذ أنت في هذه الحالة لا تأخذه. فهذا هو معنى قول المؤلف قياسا على السلم. قال: وكذلك إذا سلمه قبل المحل قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله أو غير مكانه. قال: وإن كفل واحد لاثنين فسلمه، يعني واحد تكفل بشخص لاثنين يطلبان منه شيئا، نعم. قال: فسلمه إلى أحدهما أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر، يعني سلمه لأحدهم ولكن بقي حق الآخر موجودا، أبرأه أحدهما الآخر ما أبرأه، يبقى حقه موجود وعليه أن يسلمه إذا طلبه. قال: لأنه حق الاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما كالضمان. قال: وإن كفل اثنان، إلا لو اتفق على أنه لو أحضره لي أو لفلان فإنه يكفي، حينئذ يختلف الأمر، نعم. وإن كفل اثنان لرجل، الآن العكس، رجلان كفل رجلا للمكفول له، نعم. فأبرأ أحدهما، فأبرأ من المكفول له، أبرأ أحدهما، قال: أنا أبرئ فلان وتكفيني كفالة فلان. لم يبرأ الآخر. قال: وإن كفل اثنان لرجل فأبرئ أحدهما لم يبرأ الآخر كما في الضمان، يعني شخصان كفلا رجلا واحدا، فقام المكفول له صاحب الحق فأبرأ أحدهما، قال: أنا أسقط كفالتك. معنى هذا أنها لا تسقط عن الآخر، فلا يلزم من تبرئته لأحدهما أن يبرأ الآخر، لا، بل تبقى عليه حتى ينص على براءته. قال: وإن سلمه أحدهما، وإن سلمه أحدهما، لا، وإن سلمه أحدهما، وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لأنهما اثنان كفلا شخصا فجاء به أحدهما وسلمه، لم يبقى، لم يسلم الآخر، لأنه ربما ينفلت ويذهب، نعم، لأنه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه، لأنه ما سلمه الحق. أما لو أحضره أحدهما وأعطى المكفول الحق يبرأ الآخر، نعم. قال: فلم يبرأ، قال: لأنه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالإبراء، ويحتمل أن يبرأ كما لو أدى أحد الضامنين الدين. قال: وإن قال الكفيل أو الضامن: برئت مما كفلت به، لم يكن إقرارا بقبض الحق، لأنه قد يبرأ بغير ذلك، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به، يعني إذا طلب المكفول له الكفيل بأن يحضر المكفول، نعم، لزمه أن يحضر معه، لزم أن يحضر معه. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة به، هو ملتزم بإحضاره، فلا بد أن يكون معه في المكان الذي يحضره فيه، نعم. قال: لزمه أن يحضر معه لأنه وكيل في إحضاره، فإن أراد إحضاره من غير طلب والكفالة بإذنه، يلزمه أيضا أن يكون معه، نعم، لزمه الحضور معه لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه. قال: وإن كفل بغير إذنه لم يلزم الحضور معه، لأنه كفل أصلا بغير إذنه فلا يلزم أن يكون حاضرا معه، لأن ذمته غير مشغولة، نعم، لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق، يعني وليس لذاك مطالبة إياه بحق، نعم، ولا له قبله حق، يعني وليس له، يعني ليس للكفيل على المكفول حق، لأنه أصلا ما كفل بإذنه. قال المصنف: فصل. إذا كفل إنسانا أو ضمنه، ثم قال: لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه. ننتبه لهذه العبارة تحتاج إلى توضيح. نعم، إذا كفل إنسانا أو كفل ضمنه. إنسان يعني آخر. نعم، أو ضمنه في باب الضمان، لأنهما يشتركان في هذه المسألة. ثم قال لم يكن عليه حق. من هو هذا الذي قال الكفيل؟ ثم قال الكفيل لم يكن عليه حق وقت كفالتي. انتبهوا، ثم قال الكفيل لم يكن عليه حق حين كفلته. انظروا في تناقض، كيف تكفله إذن؟ هو يأتي إنسان كفل إنسان، ثم قام الكفيل وقال ليس على فلان حق حين كفلته، أنا كفلت هكذا ما عليه حق. هل نقبل قوله ولنا نقبل قول الخصم؟ نقبل قول المكفول له الذي سماه المؤلف خصما، نقبل قول المكفول له لأنه هو صاحب الحق. لأن هذا نقول له طيب أنت الآن تقول بأنك هذا الإنسان لم يكن عليه حق حين كفلته، لماذا تكفله إذن؟ نعم. قال ثم قال لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه. ثم قال لم يكن عليه حق حين كفلته، تتمة العبارة حتى تتضح أكثر. نعم، فالقول قول خصمه. من هو الخصم هنا؟ المكفول له صاحب الحق. نعم، لأن ذلك لا يكون إلا لأن ذلك العمل والقول الفعل من الكفيل لا يكون إلا بكفالة، يعني ذلك الحق لا يكون إلا بكفالة، فكيف يكفله هكذا عبثا؟ نعم، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. فإقراره بأنه كفل إقرار بالحق، حتى وإن قال بأنه لا حق عليه حين كفلته، لأننا نرجع حينئذ إلى صاحب الحق وهو الذي يقبل قوله. هل يقبل قوله مع اليمين أو بدونها؟ فيه خلاف. قال وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان، مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن. الواقع أنه يطلب منه اليمين توثقة ورفعا للخلاف أيضا، لأنه ربما يكون ذاك لما كفل فلانا مثلا هزالا أو لعبا، وهذا يحصل عند بعض الناس، لكن المكفول له حق يطالب به، فلكي نتأكد من أنه صاحب حق نطلب منه اليمين، وهي أيضا توثقة، لأن اليمين يتوثق بها، فحينئذ يوضع في هذا اليمين أمام الله تعالى، لأنه إن كان صادقا فسيحلف ولا يبالي، وإن لم يكن صادقا وعنده خشية من الله وخوف سيتوقف، يعني يقف، يصيبه النكول عن اليمين إلى الامتناع. قال وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان، مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن، والله أعلم. قال المصنف لا، هو يقول أنا يكفل فلان، لكن يأتي بعد ذلك ويصرح ويقول إن فلانا الذي كفلته لم يكن عليه حق حين الكفالة. هو هذا كلامه. احنا نرجع الى من؟ نرجع الى صاحب الحق، الى المكفول له. هل حقيقة ما يقول؟ يقول لا، كيف يكفل فلان وهو ليس عليه حق؟ حينئذ يكون القول من؟ قول صاحب الحق. اذا ترددنا في الامر نقول اقسم بالله بانك صاحب حق على فلان، فيقسم وينتهي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. الوكالة ايها الاخوة مهمة، وكل واحد منا يحتاج إليها، لا يمكن أن يمر بالإنسان في وقت من الأوقات دون أن يحتاج إلى الوكالة. ونحن ما هي الوكالة؟ يقال الوكالة بفتح الواو وبكسرها، يعني تقول وكالة ووكالة، مثل ولاية وولاية. والوكالة ما معناها؟ هي التفويض. الوكالة في اللغة هي التفويض، أن تفوض إنسانا ماذا؟ عملا يقوم به. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وكفى بالله وكيلا، أي كفى به سبحانه وتعالى مفوضا في كل الأمور. إذن كفى بالله وكيلا، فهو الذي يفوض إليه الأمر كله. إذن أنت عندما تقول وكلت فلانا أو وكلت الأمر إلى فلان، معنى ذلك أنك فوضته في أمر من الأمور يتصرف فيه حسب ذلك الأمر، هذا معناها في اللغة. وأما معناها في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف. انتبهوا، جائز التصرف من هو؟ هو الرشيد يعني غير السفيه، العاقل يعني غير المجنون وغير الصغير، وأيضا الحر، هذه نضعها. إذن استنابة جائز التصرف، جائز تصرف مثله، يعني أن يستنيب جائز التصرف الذي يجوز له أن يتصرف جائز تصرف مثله، يعني يكفله أن في ماذا؟ فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف، جائز تصرف فيما تدخله النيابة. لماذا نقول فيما تدخله النيابة؟ لأنه ليس كل شيء تدخله النيابة. هل يمكن أن تقول يا فلان تعال وتوضع عني وأنا أصلي؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن لا يمكن في العبادة، أولا الوكالة تدخل العبادات وتدخل المعاملات، لكن ليست كل عبادة تدخلها الوكالة. ولا يمكن أن تقول يا فلان صم عني شهر رمضان أو صم عني القضاء، إنما هذا في القضاء، إذا مات إنسان وعليه دين يعني عليه صيام صام عنه ولي، والمسألة فيها خلاف، هذه مسألة أخرى. كذلك لا تقول يا فلان صل عني، لأن هذا لا يفيد، لأن الصلاة مطلوبة للإنسان بعينه. إذا عرفنا بأن الوكالة معناها في اللغة هي التفويض، وفي الاصطلاح معناتها الاستنابة، ولكنها تكون من شخص جائز التصرف إلى شخص جائز التصرف فيما تدخله النيابة. وباب الوكالة من أوسع الأبواب، يعني لو عرجت على أبواب الفقه لوجدت أن القليل منها لا تدخله الوكالة. أكثر أبواب الفقه وأمور الناس تدخلها الوكالة، والوكالة ثابتة بالكتاب كذلك وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء بعد الاستقراء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف في شأن أهل الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذن فليأتي، فابعثوا أحدكم، هذه وكالة. إذن يأتهم بماذا؟ يأتهم بالطعام، وتعلمون قصتهم أنهم كانوا في زمن كافر، وأنهم اختفوا في ذلك الغار، وأنهم لما قاموا بدوا يتحدثون لبثوا يوما أو بعض يوم، وأن الله سبحانه وتعالى بين أنهم لبثوا 309 سنة. المهم أنهم أرسلوا صاحبهم وأن يتحسس ويتخوف خشية، والأمور قد تغيرت وأصبح الحاكم بعد ذلك مسلما. المهم هنا أنها وكالة ثابتة: ابعثوا أحدكم بورقكم بالنقد الذي معه، والورق يطلق على ماذا؟ على الفضة. إذن هذه وكالة، وهذا دليل من كتاب الله عز وجل. وبعض العلماء يستدل بقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، لأن العاملين عليها ينوبون عن المستحقين، فكأنهم أيضا كلفوا بذلك، فبعضهم يجعل ذلك أيضا دليلا للوكالة من الكتاب. وأما السنة فحديث كثيرة جدا، فمنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل في العبادات ووكل في المعاملات. فإذا ما جينا مثلا إلى العبادات نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر بأن يؤم الناس، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن هذا دليل على أنه أناب أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكما مر بنا في الحج وكل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في نحر ما تبقى من الإبل التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا، فإنه قدم بعدد من الإبل وجاءه كذلك علي بن أبي طالب بعدد فبلغت 100، فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده، وأمر عليا أن ينحر ما غبر منها كما في حديث جابر الطويل، أي ما بقي منها، وأمره أن يقوم على تقسيم لحومها وجلودها. هذا أمر تعبدي، لأنه نحر الهدي ووكله في نحر الهدي، وكذلك وكله أيضا في تقسيم اللحم والجلود. إذن أيضا هذه وكالة، وهذا حديث جابر معروف في صحيح مسلم. وأيضا في قصة عروة بن الجعد عندما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار طلب منه أن يشتري له به شاة. في بعض الروايات أنه طلب أن يشتري له به أضحية. مهما يكن من أمره يا شاة، سواء كانت لأجل الأضحية أو لغيرها. فأخذ عروة الدينار وذهب إلى الجلب. من هم الجلب؟ الذين يجلبون على السوق، يعني الماشية جلبت. فأخذ يساوم يماكس فاشترى بالدينار شاتين، هذا دليل الخبرة. ثم رجع بهما فقابله رجل وهو في الطريق فساومه إحداهما فاشتراها منه بدينار. إذن رجع بالدينار ورجع أيضا بشاة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه شاتكم وهذا ديناركم. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعا له وقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. قالوا فما اشترى أو باع أمرا من الأمور إلا وربح فيه حتى ولو كان ترابا. أيضا هذا دليل أيها الإخوة على أن الوكالة جائزة. وكذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الضمري في أن ينوب عنه في تزويج ماذا؟ زوجته أم حبيبة. أم حبيبة كانت فينا في الحبشة، سافرت مع من سافر، فتزوجها رسول الله وهي هناك. كيف يتزوجها؟ وكل ماذا؟ عمرو بن أمية الضمري ليعقد له، وحصل. وكذلك ما حصل مع ميمونة خالة عبد الله بن عباس التي أيضا تمر في الحج هناك للرسول، عقد بها وهو محرم أو أنه غير محرم، وهذه معروفة الصحيح أنه لم يكن محرما، ولكن ابن عباس روى أنه كان محرما لأنه كان صغيرا، وربما ما علم إلا متأخرا، وليس هذا هو بحث المسألة. المهم أن الرسول وكل أبا رافع فعقد، يعني عقد عنه. وهناك أشياء كثيرة ستمر بنا، ليست هذه المسائل، هناك أشياء كثيرة في الوكالة. إذا وكذلك أجمع العلماء عليها للحاجة. كذلك صح أيضا عن الصحابة، نحن نجد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكل أخاه عقيلا في خصومة عند من؟ عند أبي بكر في قضية لهما. ووكل أيضا عبد الله بن جعفر يعني ابن أخي أيضا في خصومة أخرى، وقال ما يثبت له فهو لي وما لا فلا. إذن أيضا حصلت في مجلس أبي بكر فعلها علي ومع عثمان رضي الله تعالى عنهما. إذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة من ماذا؟ الخلفاء الراشدين، حصل ذلك أيضا معهم. أيضا هناك أدلة كثيرة، ولكن لو رجعنا أيها الإخوة إلى النظر، هل هناك حاجة إلى الوكالة؟ الجواب نعم، لا يمكن أن يستغني إنسان عن الوكالة. أولا لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يقضي حاجاته، فهل القاضي يستطيع أن يوفر لنفسه كل شيء؟ هو في مجلس القضاء فيحتاج إلى أمور، وقد لا يوجد عنده من يقوم بذلك، وربما إن وجد عنده أحد هو يوكله. إذن هو يوكله في جلب طعام للبيت، في الخبز، في الفاكهة، في قضاء بعض أموره الخاصة، إذن توصيل أبنائه إلى غير ذلك، كذلك المدرس في فصله، كذلك المسؤول. والقاضي أيضا كما هو معلوم لا يدخل الأسواق العامة، لأن هذه من القيود التي يضعونها للقائد أي للقاضي، لأنه يترفع عن هذه الأمور حتى تكون له الهيبة، لأن القاضي له هيبة في مجلس القضاء. فلكنه لو خالط الناس مع عامتهم ربما تضعف تلك ماذا الهيبة. إذن كل الناس أيها الإخوة كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. فكل إنسان يحتاج إلى الآخر، هذا في الحاجات. أنت تحتاج إلى الجزار، والجزار يحتاج إلى صاحب الفاكهة، وصاحب الفاكهة يحتاج إلى القماش، وأيضا هذه الحاجات العامة. وهناك حاجات لا تستطيع أن تقضيها، مثلا لك مثلا قضية في المحكمة ولست ممن عنده القدرة على أن يدافع عن قضيته، ليس عندك خبرة في الخصومة ولا دراية فيها، فتوكل شخصا على خبرة ودراية في ذلك. أي ربما تكون قادرا على الخصومة ولكنك لا تحب الخصومات، تحب دائما الهدوء والسكون والابتعاد عن مثل ذلك، فتدفع. إذن هذه أيها الإخوة الحاجة قائمة إليها في حاجتك الخاصة وغيرها. إذن الناس يحتاجون إلى الوكالة، ولذلك عندما تستقري أبواب الفقه تجد أنه يندر ألا توجد له حتى في الحدود. الرسول لما جاءه في قصة العسيف الرجل قال: واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكله بأن يأخذ الإقرار من المرأة، فإن أقرت، وهذا دليل على أنه يثبت في الإقرار، فإن أقرت يقيم عليها الحد. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمال الصدقة، هذا ماذا يكون؟ هم وكلاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأخذهم ليطوفوا على أهل الماشية والمزارع ليأخذوا منهم ماذا؟ الصدقات، الزكاة. إذن أيها الإخوة، موضوع الوكالة أمر هام، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى بسطها بعض البسط، وإن كان أيضا أجمل، لم يستقصي جميع المسائل، إذ استقصاء جميع المسائل يحتاج إلى كتاب مطول، ولكنه عرج على أمهات المسائل وذكر فروعا متعددة متعلقة بالوكالة. ومن يعرف تلك المسائل بإذن الله تعالى سيعرف غيرها أيضا من المسائل. ونبدأ فيما ذكر المؤلف. قال رحمه الله تعالى: يصح التوكيل في الشراء، لقول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. قد يسأل سائل فيقول: لماذا قال المؤلف يصح التوكيل في الشراء ولم يقل في الشراء والبيع؟ فهل معنى هذا أن البيع لا يصح التوكيل فيه؟ الجواب: لا يصح، ولكن هو ذكر ذلك لأنه سيستشل بالآية ويقتصر على نصها: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وهو سيذهب مشتريا. ولكن لو أردنا أن نحتج على البيع في حديث عروة بن الجعد لما أرسله رسول الله ليشتري له شاة، اشترى الشاة وهو عائد باع الشاة الأخرى، إذن حصل في البيع والشراء، ولم يعترض عليه رسول الله ولم يقل: لماذا لم تبع دون أن تأخذ مني الإذن؟ لأنه وكله في ذلك الأمر وكالة عامة. إذن يصح في البيع والشراء وفي أمور كثيرة جدا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى طرفا منها. قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قال: ولما روى عروة بن الجعد رضي الله عنه وأرضاه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا أشتري له به شاة. انظروا، كانت الشاة بدينار، يعني بعشرة دراهم، والدرهم يعني يساوي تقريبا ماذا؟ قريب من ربع ريال الآن، يعني كان في ذلك، ولكن كانت الدراهم والدنانير قليلة في ذلك الوقت. نعم. قال: رواه البخاري رحمه الله قال: أشتري له به شاة. رواه البخاري قال: أو أضحية. قال: ولأن الحاجة هو لا جاء به ملخصا، وإلا جاء في غير البخاري مبسوطا كما ذكرت لكم بأنه لما جاء إلى رسول سأله كيف فأخبره، يعني كيف أعطاه دينار ثم يأتيه بشاه ودينار، فأخبره بقصته أنه اشترى شاتين وهو خبير بذلك، وأنه باع إحداهما في طريق عودته فاحتفظ بالدينار وبشاه، فأعجب به رسول الله فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. ما هي الصفقة؟ يعني عقد البيع. لماذا سمي صفقة؟ لأنهم قالوا إن البائع يصفق بيده على المشتري كما بينا ذلك في البيع، فكأنه يصفق يعني يضرب بيده على يد المشتري على البائع. قالوا: فما اشترى شيئا أو باعه إلا وربح فيه ربحا ظاهرا حتى ولو كان ترابا. نعم. قال: وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق أيها الإخوة بين أن يتبرك الإنسان برسول الله في وقت وجوده، في وضوئه، فيما يخرج من ريقه، وكذلك في أفعاله وغيرها، وبين أن يتبرك الإنسان في قبره أو في الجدار، فذاك أمر جائز وهذا أمر منكر. ومن هنا نجد الفرق بين أماذا السنة وبين الضلالة، بين البدعة وبين الفضيلة. نعم. قال: ولأن الحاجة داعية إليها فإنه لا يمكن كل أنت الآن مثلا بحاجة إلى أن تخرج لك مثلا كما يقولون فيزا لتان بسائق أو مثلا بخادمة أو عمل، فتضع وكالة لأخيك في جدة ينوب عنك، صديق لك عزيز، إنسان مسافر منه توكله. وتعلمون الآن الوكالات تجد أنها من أنشط الأعمال، تجد يعني مكاتب الذين يقوم بالوكالات سواء في كتابات العدل في المحكمة وغيرها تجد دائما لأن الناس يحتاجون إليها. ما أعتقد فينا أحد ما وكل، فهذا يحصل. نعم. قال فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما. طيب ولكن نسأل ما حكم وفاتنا الآن؟ هذه وكالة وقلنا الناس يحتاجون إليها ولا يستغني عنها أحد، فهل هي فضيلة؟ الجواب فضيلة، ولكن ينبغي أن نفرق بين الموكل وبين الموكل. الذي وكل هو جائزة في حقه، أنا وكلت مثلا فلان فيجوز لي أن أوكله، لكن أينا الذي كسب الفضيلة؟ هو. لماذا؟ لأنها في حقه سنة. لماذا؟ لأنه أعانني وأحسن إلي وعمل لي معروفا، وهو على إحسانه ومعروفه يستحق على ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن إذا قبل الإنسان وكالة أخيه إنما يقدم له فعلا طيبا، يقدم له فعلا حسنا، يحسن إليه، يخدمه في ذلك الأمر، وهذا أمر يستحق الشكر ويستحق التكريم ويستحق الثناء. وأهم ما في ذلك أيها الإخوة الدعاء، لأن الذي يقبل وكالتك صنع لك معروفا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ولا شك بأن من خير ما يقدمه المسلم ماذا؟ لأخيه المسلم أن يدعو له. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، إذن دعاء الإنسان لأخيه وبخاصة في ظهر الغيب هذه من أنفع الأمور. وكم من دعوات خرجت من أفواه أناس ونبعت من قلوبهم لآخرين فكانت خيرا لهم وسببا في استقامتهم وسببا في صلاح أمورهم. ولا شك بأن الإنسان يعني دائما يدعو، والدعاء كله خير، لأن الدعاء هو مخ العبادة، وخير الدعاء كما هو معلوم هو دعاء الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ولأن الحاجة داعية إليها فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه فدعت الضرورة إليها. الآن مثلا نحن في الدرس قد يكون أحدنا قبل أن يأتي بحاجة لن تقضى له بعض الأمور، هو وكل أخاه أو جاره وكذا أن يأتي به، يقول ما أريد يفوتني الدرس، أريد أن أكسب خيرا وأن أكون ممن تحفهم الملائكة، إذا أنت وكلت وليس شرطا أن تكون مكتوبة. فالوكالة هذه أيها الإخوة سائدة، ولذلك باب عظيم، فأرجو من الإخوة أن ينتبهوا معنا. وبابها وطمئنكم واضح، يعني مسائلها سهلة ولكن فيها تفصيل فننتبه لها، لأنها تتعلق بالبيع، تتعلق بالشراء، تتعلق بالنكاح، تتعلق بجميع العقود الإجارة وغيرها، تتعلق أيضا بالقصاص، كل أكثر مسائل الفقه تتعلق بها، ولذلك هي من الأبواب الفقهية النافعة جدا التي يحتاج إليها المتعلم وطالب العلم والعام حتى. قال رحمه الله وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء. رأيتم وتجوز في سائر عقود المعاملات، كل النكاح عقد تجوز فيه، الطلاق عقد تجوز فيه، العتق عقد تجوز فيه، الخلع عقد تجوز فيه. وصلى الله عليه.